المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، معرفة الغريب، معرفة غريب الحديث. بعد أن تحدث المصنف بالنوع الحادي والثلاثين عن الحديث المشهور والمتواتر، عن الحديث المتواتر أو المشهور المتواتر وقسيمه وهو الآحاد، وأخبر أن الآحاد ينقسم إلى غريب وإلى عزيز وإلى غريب وعزيز ومشهور، هذا على رأي الجمهور، ومنهم من يعتبر المشهور هو الغريب فيكون الحديث هو المتواتر، أي من يعد المشهور هو المتواتر. ولذلك سار ابن الصلاح رحمه الله على هذا النهج، حيث بدأ بالحديث المشهور وبين أن المشهور له أكثر من تعريف، تعريف بأنه ما اشتهر على ألسنة الناس ولو كان في أصله آحادا، لكنه ما دام قد اشتهر بين أوساط المحدثين فهو الحديث المشهور. والتعريف الثاني أنه ما زاد رواته أكثر عن أكثر من ثلاثة، وأدخل في هذا المتواتر، وبين أن المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، ثم بين أن المتواتر نادر في الحديث، ويعني بالتواتر اللفظي، ولو سئل العلماء عن أمثلة له قد لا يجدون ذلك إلا في حديث من كذب علي متعمدا، لكنه بين أن هناك أحاديث، وأنه يمكن يعني ما بينه الحافظ العراقي أنه يمكن أن يلحق بالمتواتر غير حديث من كذب علي متعمدا. ثم بعد ذلك تكلم عن الحديث العزيز، وتكلم عن حديث الآحاد اللي هو الحديث الغريب، وعرفنا أن الحديث العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والغريب ما رواه واحد. ثم بعد ذلك أتبعه بالنوع الثاني والثلاثون، وهو غريب الحديث. وهذا النوع من الحديث يريد به العلماء ما جاء فيه من ألفاظ تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، هذه الألفاظ يرجع فيها إلى أهل اللغة، ويرجع فيها إلى العرب الذين يحددون معناها. فمعنى الغريب يعني محتاج وافتقر إلى تفسير وبيان وتوضيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ويتكلم بلغات العرب، حتى إنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتيه وفد أو لا يأتيه قوم إلا وتحدث بلغتهم فأنه واحد منهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبون من ذلك، وهذا يقتضي أنه يرد في كلامه ما يستغرب، يقتضي أنه يرد في كلامه ما يكون غريبا. ولذلك اشتغل العلماء بهذا النوع ببيان هذه المعاني التي جاءت من كلامه عليه الصلاة والسلام، والتي تحتاج إلى تفسير وإلى بيان. وهذا الغريب أول ما بدأ العلماء بالكلام عليه تكلموا على الغريب في القرآن والغريب في الحديث، ولذلك ألف بعضهم كأبي عبيد الهروي كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وغريب الحديث. وطريقتهم في التأليف أن يأتوا بالأحاديث التي فيها هذه الألفاظ مرتبة على حروف المعجم، ثم يبينون المراد من هذه الكلمات التي جاءت في الحديث مما يصعب فهمه ومما يصعب إدراكه على العامة من الناس. وربما توسع بعضهم فبين أن المعاني المرادة أسلوب معروف عند العرب يستشهدون له بالشعر من كلام العرب، في أنهم نطقوا بهذا الكلام أو بهذه اللفظة وأرادوا بها المعنى المعين. وقد ألفت كتب كثيرة في الغريب منها ما هو موسع ومنها ما هو مختصر. فمن كتب الغريب يقول إنه أول من ألف في الغريب أو من أول من ألف في الغريب أبو عبيد القاسم بن سلام، ألف كتاب غريب الحديث، وابن قتيبة له كتاب غريب الحديث، وأبو سليمان الخطابي له كتاب غريب الحديث، والحربي إبراهيم الحربي له كتاب غريب الحديث. وهذه الكتب كلها مطبوعة، يعني منها ما طبع طبعا قديما ومطبوعا قديما، ومنها ما طبع مطبوعا حديثا. ومن أوسع هذه الكتب ما ألفه الإمام الزمخشري، فقد ألف كتابا سماه الفائق في غريب الحديث، وهو مطبوع أيضا في 4 مجلدات أو 4 أجزاء. وكذلك ابن الأثير الجذري له كتاب في الغريب اسمه النهاية في غريب الحديث. فهذا النوع من الكتب إنما يعنى بالألفاظ الغريبة، بالألفاظ التي يصعب فهمها، وبالألفاظ التي ندت على كثير من الناس معرفة المراد منها. كان علماء الحديث اشتغلوا ببيانها وتوضيحها. يقول: وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. قال: روينا عن الميموني، والميموني هذا أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، ممن له رواية عن أحمد، فهو أحد رواة العلل لأحمد، وأحد رواة المسائل لأحمد، وقد رويت المسائل عن أحمد من طريق ابنه عبد الله، ومن طريق ابنه صالح، ومن طريق الميموني، ومن طريق أبي داود. كل هؤلاء رأوا عن الإمام أحمد كتاب المسائل. قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، فقال: سلوا أصحاب الغريب. والأصل أن أصحاب الغريب هم علماء اللغة، والذين اشتغلوا بكتب المعاجم، واشتغلوا بكتب القواميس، فإن هذا هو عملهم، هذا الأصل. لكن علماء الغريب الذين اشتغلوا في كتب اللغة إنما تناولوا ما ورد في الحديث وما لم يرد. كل كلام أو كل لفظة جاءت في كلام العرب حاولوا أن يفسروها وأن يبينوها وأن يحددوا معناها، لكن علماء غريب الحديث قصروا هذا الأمر على الحديث وعلى ما جاء في الحديث فقط، على ما جاء في الحديث فقط. ولذلك قوله: اسألوا أهل الغريب، هل المراد به مطلق علماء اللغة أو المراد بهم أهل غريب الحديث؟ الظاهر والله أعلم أن المراد بهم أهل غريب الحديث فقط، وأن الألف واللام هنا إنما هي للعهد وليست للاستغراق. قال: فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وهذا القول من الإمام أحمد يبين أهمية معرفة الغريب، وأنه أمر لا ينبغي أن يقال بالرأي، وإنما ينبغي أن يتتبع فيه كلام العرب. وهذا يذكرنا بقول ابن عباس رحمه الله لما سئل عن تفسير القرآن، قال: تفسير القرآن على 4 أضرب، تفسير القرآن على 4 أضرب. فيه ما لا يخفى جهله، يعني فيه كلمات يعرفها كل من تكلم بالعربية فلا يخفى جهله، وفيه ما يطلب معناه من كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم وقد تكلموا به، وهذا هو الغريب. وفيه ما يطلب معناه من كلام العرب، يعني أن العرب تكلمت به، ولما كان استعماله قليلا ونادرا غاب عن الناس فهمه. وهذا هو الغريب الذي عني به علماء الحديث كما عني به علماء التفسير. وقد عرفنا أن أبا عبيد الهروي ألف كتابا جمع فيه غريب القرآن وغريب الحديث، وسمي كتابه باسم الغريبين، وقد طبع منه أظن مجلد واحد. وأما النوع الثالث فهو ما يحتاج في تفسيره إلى النصوص الشرعية وإلى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن الكريم استخدم بعض الألفاظ وأعطاها معنى خاص غير المعنى العام المعروف. فمثلا كلمة الصلاة الأصل فيها أنها في اللغة تعني الدعاء، لكنها استخدمت في القرآن وفي السنة على معنى خاص، وهو الذي يقال فيه أنها أقوال وأفعال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهكذا استخدمت لفظة الزكاة، وهكذا استخدمت لفظة الطهارة. ففي مثل هذه لا يصار إلى كلام العربي وإلى لغة العرب، لأنه لو صير إلى كلام العربي وإلى لغتهم فإنها تؤدي معنى لا يقصده الشارع. والنوع الرابع من الكلام الموجود في القرآن قال هذا الذي يسلم ويفوض أمره إلى الله ولا يعرف معناه إلا الله، كما جاء في قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقة أمره وحقيقة ما ينتهي إليه هذا الأمر إلا الله جل وعلا. ولذلك الوقف في هذه الآية يكون على لفظ الجلالة، يعني أن الذي يعلم تأويله هو الله، ثم بعد ذلك يستأنف كلام جديد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال وبلغنا عن التاريخ محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو قلابة أو أبي قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت للأصمعي، والأصمعي أحد علماء اللغة المشهورين، يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه؟ فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، أن السقب اللزيق يعني الملتصق. ثم إن غير واحد من العلماء، وهذا كلام الأصمعي يدل على أنه كان يفسر الألفاظ بما ينقل ويروى عن العرب، لأنه كان من علماء اللغة، وكثيرا ما يستشهد علماء اللغة بكلام مين؟ بكلام الأصمعي أو بنقل الأصمعي الذي ينقله والذي يرويه عن العربي ويستشهد بأشعارهم وأقوالهم. قال ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك، يعني في كتب الغريب، فأحسنوا. قال وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، النضر ابن شميل، ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتاباهما صغيران. أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابه مطبوع، ليس كذلك؟ أبو عبيدة كتابه مطبوع لكنه غير مرتب، ومطبوع باسم غريب الحديث في 4 مجلدات، ويصعب الاستفادة منه، غير كتاب أبو عبيدة القاسم بن سلام. قال عبارة الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، له فيه كتاب وهو عندنا بلا سماع، ثم صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الكبير الذي أخبرنا به محمد بن الحسين ابن الحسن الكارزي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال وحدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ابن سلمة قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الهروي قال سمعت هلال بن العلاء الرقي يقول: من الله تعالى ذكره على هذه الأمة 4: بالشافعي بفقه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد فسر غريب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن محمد أحمد بن حنبل ثبت في المحنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولاهم لذهب الإسلام. يعني كأنه يريد أن يذكر السابقة لمين؟ لأبي عبيد اللي هو القاسم بن سلام. نعم. ولعل نقصد كتاب معاني القرآن. لا، معاني القرآن غريب القرآن. وأبو عبيد مش هو الهروي؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى له كتاب في غريب القرآن وغريب الحديث. والكتاب مطبوع في مجلد واحد صغير. أبو عبيدة معمر بن المثنى. ماذا يقصد من رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الناس أو أمر أنه إذا اختلف الناس فعليكم بسنتي، وأنه تحدث فتن، وأنه لا تزال طائفة من أمتي صابرين على الحق. كل هذه الأحاديث كأن الإمام أحمد رحمه الله استشف منها أنه يلتزم السنة ويتمسك بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور، وهذا المطبوع طبعا غير مرتب، ولم يعمل له أيضا فيرس، وأول ما طبع في الهند في 4 مجلدات، لكنه عيدت طباعته ورتب وعدت له فهارس بحيث أصبح يستفاد منه، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع القتيبي، المراد به عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، في كتابه غريب الحديث ما فات أبا عبيد، فوضع فيه كتابه المشهور غريب الحديث. ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما، فوضع في ذلك كتابه المشهور. وكل هذه الكتب مسمى بغريب الحديث، فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها إما أجلة إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة، يعني أئمة لهم اليد الطولى في هذا الفن وفي هذا العلم. ومن هؤلاء كما أشار الزمخشري في كتابه الفائق، وابن الأثير في كتابه النهاية، والحربي أيضا في كتابه غريب الحديث. وهناك أيضا كتاب للقاضي عياض، وإن لم يكن آخذا صبغة الغريب لكنه يتناول ويتكلم كثيرا على الغريب من حديث. قال: وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به أو أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد خبأت لك خبأ أو خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. قال: فهذا خفي معناه وأعضل تفسير وأعضل فهذا خفي معناه وأعضل وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أن الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع. قال: وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أضمرت لك ضميرا، فما هو؟ وهذا الحديث مشهور، حديث ابن الصياد، وأن ابن الصياد كان من السحرة وكان ممن يدعي معرفة الغيب، وكان ممن قيل عنه إنه ادعى النبوة، وكان في المدينة وهو من أبناء يهود. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه: لقد خبأت لك خبأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أضمر له هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. أضمر له هذه الآية. ولما كان ابن صياد من الكهنة الذين يستخدمون الشياطين ويتلقفون منهم، شأنهم شأن الكهنة الذين يسترقون السمع ثم بعد ذلك يلقون بالكلمة فيأخذون تلك الكلمة ويزيدون عليها، فابن صياد أعلمه شيطانه بهذا الجزء من الكلمة فقال: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إن أمرك معروف وقد انكشف لدي، فإنك من الكهنة الذين يسترقون السمع، ولذلك لو كان كما يدعي أنه نبي أو أنه يعلم الغيب لصرح بكل ما أدمر له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على جزء. فقال: هو الدخ. فقال: لا أخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لا تتجاوز حدك، فإني أعلم أنك من الكهان الذين يدعون معرفة الغيب وأنهم يستعينون بذلك بالشياطين. ولهذا تفسير الحاكم لها بأن المراد بالدخ أنه الزخ وأن المراد به هو الجماع تفسير باطل. ولهذا قال ابن الصلاح فيه إنه يغيظ العالم والمؤمن، يعني يسبب له غيظا، لأن هذا يدل على جهل من قال بمثل هذا القول. قال: وترك العملية ما ترك العملية ولا آمن أظن هكذا الصحابة كانوا يظنون أنه الدجال، لكن هو ليس الدجال، لأن الدجال وصفه يختلف عن وصف ابن صياد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يؤمن به فأبى إلا إذا إذا هو اعترف بأنه، يعني إذا قال للنبي يقايضه إن سلم له بأنه نبي يسلم له بالرسالة والنبوة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا، فما هو؟ فقال الدخ، بضم الدال يعني الدخان، والدخ هو الدخان في لغتي في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخساء فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان. ولهذا قال له اخساء فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات جاء إلى ابن صياد وهو يلعب مع الصبيان، فلما سأله عن من أنا أخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تؤمن؟ قال لا، أبى أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال له النبي مختبرا قد خبأت لك خبيئا أو خبأت لك خبأا، فقال هو الدخ. فقال له اخسأ فلن تعدو قدره. ثم بعد ذلك قال النوع الثالث والثلاثون، يعني المراد من ذكر غريب الحديث بيان أنه من العلوم التي تتعلق بعلوم الحديث، وأنه علم هام، وأن الطالب ينبغي أن يشتغل بذلك. وقد كان العلماء فيما مضى يشتغلون بهذا العلم ويقرؤون هذه الكتب ويتتبعون الأحاديث التي فيها الغريب يبينونها ويفسرونها. بل إن علماء المسلمين مثل الإمام ابن الجزري ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث كان يرد الحديث ويبين الغريب الموجود فيه، ولا يقتصر في ذلك فقط على بيان الغريب، بل يتكلم عن الحديث من حيث إسناده ومتنه، ويتكلم عليه من حيث ما يستنبط فيه من أحكام إلى غير ذلك. فكان هذا ضربا من ضروب شرح الحديث، ضربا من ضروب شرح الحديث. وقد مر معنا كثير من أقوال ابن الأثير، مر معنا يا محمد ولا لا؟ مر. ألم يمر معنا من كلام ابن الأثير شيء كثير؟ بسبل السلام كثيرا ما ينقل قاله ابن الأثير، أو قال في النهاية، فكثيرا ما ينقل من ابن الأثير، بل يعتبر كتاب النهاية في غريب الحديث من مصادري أو من أهم مصادري سبل السلام، وأجمعها ربما أجمعها هو كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، لأنه هو متأخر وجمع كل كما يقول كل الصيد في جوف الفرع. قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث. والمسلسل من الحديث المراد به هي الأحاديث التي نقلت وفيها هيئات أو صفات خاصة. هذه الهيئات وهذه الصفات الغرض منها مزيد العناية والثقة والضبط، تدل على مزيد ضبط للرواية. ويقول ابن الصلاح إن هذه الهيئات إما أن تكون في الإسناد، وذلك بأن ينقل الإسناد بصيغة خاصة، كأن ينقل الإسناد من أوله إلى آخره، وأداة التحمل فيه لفظة واحدة، كان يقول سمعت والراوي عن النبي أو الراوي عن الصحابي يقول سمعت، وهكذا كل راوي يحرص على أن يستخدم لفظة سمعت، فيكون هذا مسلسل بالسماع، وتكون لفظة السماع هيئة خاصة تدلنا على أن الرواة عنوا بنقل هذه الصفة في الرواية، وهكذا قد يكون مسلسلا بالإيه؟ مسلسلا بالتحديث، وقد يكون الحديث مسلسلا بمدينة من المدن، ولذا كان كثيرا ما يعنى الحافظ ابن حجر وكذلك الإمام النووي في شرحهم لأحاديث البخاري ومسلم، إذا ما كان الحديث من هذا النوع يقولون إن هذا مسلسل بمدينة أو مسلسل بكذا، أن رواته كلهم بصريون، أو أن رواته كلهم كوفيون، أو أن رواته كلهم مكيون، وهكذا. فهذا يعتبر نوع من التسلسل، نعم، يعتبر مسلسل بمدينة من المدن. ولذلك حتى إذا كان أحد الرواة يعني لم يوفق له أو لم يصادف أنه توفي في تلك البلدة، فيعتبرونه منسوبا إلى تلك البلدة بالإقامة الطويلة التي أقام فيها. وقد أشار إلى هذا الإمام النووي رحمه الله في روايته لكتاب مسلم، فإنه ذكر أن بينه وبين الإمام مسلم سبعة رواة، وأن سنده نعم وأن سنده كان عاليا جدا. قال ومما يعني لطائف هذا السند أنه مسلسل، أن إسناده مسلسل بالنيسابوريين، فكل الرواة كانوا من نيسابور، إلا راويا واحد لم يتوفى في نيسابور، قال إلا فلان فإنه وإن لم يمت في نيسابور إلا أنه أقام مدة طويلة فيها فيجوز أن ينسب إليها. حقيقة التسلسل ليس كثيرا، لأن المتأخرين هم الذين عنوا بمبدأ التسلسل أكثر من المتقدمين، وخاصة فيما يتعلق بالإسناد. وأيضا من الأمور العجيبة أن كثير من الأحاديث المسلسلة بالرغم من أن فيها عناية ومزيد اهتمام بالهيئة التي تنقل بها والصورة التي تنقل بها والوصف الذي ينقل به الحديث، إلا أن كثيرا منها أحاديث ضعيفة، والصحيح في المسلسل قليل. النوع الثاني من أنواع المسلسل ما كان فيه لفظ أو فعل ينقله اللاحق عن السابق، تنقل هيئات، وهذا التسلسل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. فمن المسلسلات المطلقة حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلما رواه معاذ لتلميذه أبو عبد الرحمن الحبلي قال له إني أحبك، وهكذا كل راوين إذا رواه لتلميذه قال له إني أحبك. فهذا من الحديث المسلسل بلفظة المحبة أو بما يسمونه بالمحبة. ومن الأحاديث المسلسلة بالمصافحة والمسلسلة بالمشابكة وبالمعانقة، ومن الأحاديث المسلسلة بالتبسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم عندما حدث الراوي، ولذلك قال صاحب البيقونية في بيان الحديد المسلسل يقول مسلسل كل ما على وصف أتى، يعني كل حديد جاء على وصف معين، مثل أما والله أنباني الفتى، فهذا أيضا حديث مسلسل بهذا اللفظ، كل راو يقول والله أنباني فلان مثل أما والله أنباني الفتى كذاك حدثنيه وهو قائمة، عندما حدثه حدثه وهو إيه، وكان يحرص كل راو على أن يحدث بهذا الحديث وهو على تلك الحال، أو عندما حدثني تبسم، فهذا نوع من علوم الحديث، وعلماء والمتأخرين من العلماء اشتغلوا بهذا وألفوا كتب المسلسلات، وهي تروى هذه المسلسلات تروى بشروطها، يعني كل حديث يرويه اللاحق عن السابق بتلك الهيئة، ومن هذا ما يسمى بحديث المسلسل بالأولية اللي هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا الحديث الآن ينقله العلماء على أنه مسلسل بالأولية، لكن يقول العلماء في هذا أن التسلسل في هذا الحديث ليس مطلقا، وإنما هو مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة. ومعنى المسلسل بالأولية يعني أن التلميذ أول حديث يسمعه من الشيخ هذا الحديث، ولذلك من يشتغل بهذا النوع من الحديث بالتسلسل إذا جاءه طالب يريد أن يدرس عليه الحديث أو يسمع منه، أول حديث يسمعه هو هذا الحديث، فيقول له حدثني ويذكر سنده وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا إلى سفيان بن عيينة. وأما سفيان بن عيينة فيروي هذا الحديث كما يقول الشيخ عن عمرو بن دينار، لكنه ليس أول حديث سمعه سفيان من عمرو، ولذلك انقطع التسلسل عند سفيان. ثم ما بعد ذلك كانوا يرون هذا الحديث مسلسلا بالأولية، ولهذا لا يصلح أن أحدثكم بهذا الحديث لأنكم قد فقدتم شرطه. نعم، من الأحاديث المسلسل بقبض اللحية كما قلت. نعم نعم قال الحديث المسلسل، المسلسل أو التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. قال وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالهم أو حالة لهم، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم، يعني حالة للرواة ما قلنا حالة التبسم، حالة المصافحة، الجلوس، مثل الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه رضوان الله عليهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال إيش؟ الشرك بالله وحقوق الوالدين، ثم قال إيه؟ وكان متكئا ثم جلس، قال ألا وإيه؟ وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور. فمثل هذا الحديث لو أن الناس تواردوا على نقله بهذه الليالة كان مسلسلا بهذه الحال. قال ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا، يعني هذه المسلسلات إما أن تنقل قولا وإما أن تنقل فعلا. فالقول مثل قوله إيه؟ إني أحبك يا معاذ، أو إني أحبك. والفعل مثل المصافحة والمشابكة وقبض اللحية والتبسم والتلقين وقص الأظافر، كل هذه من المسلسلات بالفعل، ونحو ذلك ينقسم إلى ما لا نحصيه. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى 8 أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة 8، ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرناه. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا، أو يتسلسل بأخبرنا إلى آخره. ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان إلى آخره، فهذا تسلسل في الإسناد بالقول. قال ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحو يا إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. المسلسل بقولهم إني أحبك هذا الذي، لكن قد تكون هذه رواية على شكرك وذكرك. يقول هنا المسلسل بقولهم إني أحبك فقال شيخه، ثم إذا أراد أن يرويه لتلميذه يقول وأنا أقول لك كذا، واضح؟ قال وتمامه في حاشية الشيخ عطية الأجهوري على شرح الزرقاني للبيقونية. أيضا وحديث التشبيك باليد، وهذا الحديث اللي هو شبك يده، حديث أبي هريرة المشهور قال شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. فهذا الحديث يروى بالمشابكة. كيف هكذا شبك يضع يده في يدي أبي هريرة، وأبو هريرة عندما رواه وضع يده في يدي الراوي إلى أن نقل عن لي. وفي الحقيقة كما قلت لكم إن كتب المسلسلات يعني ألفت كتب في المسلسلات خاصة المشهورة منها، وهي تحكي وتنقل بهذه الأوصاف. قال وكذلك حديث المصافحة وحديث العد في اليد في أشباه ذلك. قال وحديث العد في اليد هو حديث اللهم صل على محمد إلى آخره، مسلسل بعد الكلمات الخمس في كل يد راو، في يد كل راو. وهذا ذكره في كتاب التدريب. يقول قال في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرا، وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. والمراد به الحديث الذي اللي هو الراحمون يرحمهم الرحمن، فإن هذا الحديث وإن كان مسلسلا كما يقول العلماء من سفيان بن عيينة إلا أنه في من فوق سفيان لم يكن مسلسلا بالأولية. يقول هنا، يقول الحافظ العراقي قوله ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرنا. انتهى كلام ابن الصلاح. قلت القائل الحافظ العراقي معلقا لم يحصر الحاكم مطلق أنواع التسلسل إلى ثمانية أنواع، وإنما ذكر أنواع التسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق التسلسل، ويظهر ذلك وإنما ذكر أنواع التسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق المتسلسل، لا مطلق المتسلسل، ويظهر ذلك بعدها وتعبيره عنها. فالأول المسلسل بسمعته، والثاني المسلسل بقولهم قم فصب علي حتى أريك وضوء فلان، فهو مسلسل بالإيه؟ بالقيام وصب الماء ونقل هيئة الوضوء. والثالث المسلسل بمطلق ما يدل على الاتصال من سمعته أو أخبرنا أو حدثنا، وإن اختلفت ألفاظ الرواة في ألفاظ الأداء، يعني إما قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال أنبأنا، فهذه وإن اختلفت يعني لم يقتصروا على نص واحد بنفس السنة، فبعضهم يقول حدثنا وبعضهم يقول أخبرنا، لكن هو اعتبره مسلسل على اعتبار أن هذه الألفاظ من باب الترادف على أنها مترادفة، فهذا كأن فيه شيء من التجوز. وإلا فالأصل في التسلسل أن تنقل بهيئة وبنفس وبلفظ واحد، لكن يقول إن مثل هذا ربما يعتبر من التجوز، فلو قال بعضهم حدثنا وقال بعضهم أخبرنا وقال بعضهم أنبأنا يحمل على أنه بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال والرابع المسلسل بقولهم فإن قيل لفلان من أمرك بهذا، قال يقول أمرني فلان، فكل راو يقول هذا لمن يروي له. والخامس المسلسل بالأخذ باللحية وقولهم آمنت بالقدر خيره وشره، وهذا الحديث مشهور، حديث الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي قوم ينكرون القدر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبرأ منهم، وهو حديث ابن عمر المشهور والذي رواه الإمام مسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أنه لا بد من الإيمان بالقدر قال وأخذ بلحيته وقال إيه؟ آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فلما رواه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال آمنت بالقدر وأخذ بلحيته، وهكذا كل راو يأخذ بلحيته عند روايته. لا مو في السنة، الصفة والحالة تكون في متن الحديث، لأن العبرة هنا العناية بالصفة والحالة لا بالتحمل. وقد يجتمع في حديث واحد أن الصيغة تكون واحدة ومع مزيد العناية في الصيغة والتحمل. ومما يذكر في طريف المسلسل بالتحمل المسلسل باللحية أن الإنسان إذا روى هذا الحديث ولم تكن له لحية ماذا يصنع؟ يقولون إنه يقبض على موضع اللحية، ليس بلازم فقد روى أو فقد ذكر العلماء أنهم تلقوا هذا الحديث عن امرأة وأنها وضعت يدها على موضع اللحية، فقالت آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فإن الغرض من ذلك هو نقل الصورة والصفة، وليس وما لا يدرك كله لا يدرك كله. نعم نفس الشيء، إن كان أمرأة أو كان عليكم السلام أو كانت امرأة، لأن المرأة تروي، أليس من الرواة النساء تروي. قال والسادس المسلسل بقولهم وعدهن في يدي، وهذا الذي ذكره إيه فيما مضى بالعد. والسابع المسلسل بقوله شهدت على فلان، والثامن المسلسل بالتشبيك باليد. ثم قال الحاكم فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس وآثار السماع بين الراويين ظاهرة. انتهى. نعم في هذه الروايات آثار السماع بينة، لأنه لما يقول شبك بين يدي أو شبك يدي بيدي، ألا يدل على أنه لقيه؟ ها؟ ألا يدل على ثبوت اللقاء؟ وإذا دل على ثبوت اللقاء دل على السماع. مثلا الحديث اللي عن التشبيك وعن نفس اللقاء، هل في أحاديث متكررة أو حديث واحد؟ ظاهره أنه حديث واحد الذي ينقل بهذه الحال، حديث واحد ولذلك ينقل بهذه الصفة. قال انتهى. فلم يذكر الحاكم من المسلسلات إلا ما دل على الاتصال دون استيعاب بقية المسلسلات. نعم بقي على الحاكم عدة من المسلسلات الدالة على الاتصال لم يذكرها، كالمسلسل بقوله أطعمنا وسقانا، والمسلسل بقوله أضافنا على الأسودين التمر والماء، والمسلسل بقوله أخذ فلان بيدي، والمسلسل بالمصافحة، والمسلسل بقص الأظفار يوم الخميس، والله أعلم. يعني هذه أيضا مسلسلات تدل على ثبوت اللقاء وعلى الاتصال. أنه في يوم الخميس أن الشيخ يقص للتلميذ بعض أظافره في هذا اليوم، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه نقل هذا ونقل الخبر مع قص الأظافر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وأطعمنا وسقانا أيضا، هذا أن النبي نعم يطعمه نعم، وحديث التلقيم اللي هو الضيافة أن الشيخ يلقم التلميذ عددا من التمرات، ويبين له فضل من أضاف إنسانا بتمرة فله كذا، ومن أضافه بتمرتين فله كذا، ومن أضافه بثلاثا فله كذا، ويلقمه هذه التمرات ويجيزه في أن يرويه عنه بتلك الحالة وبتلك الصورة. فحديث المسلسلة تدل على مزيد من العناية، حيث أن الحديث ينقل بتلك الهيئة وتلك الصورة، فيكون ذلك أدعى إلى حفظه بذلك اللفظ الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال هذا فن مهم مستصعب، روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث، ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولا وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارى أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له قد قدم من مصر